الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل ذاكر. عن مالك، عن هشام، عن هشام بن سعد، عن هشام عن أبيه، ولعل بعضكم أن يكون فأقضي له على نحو ما أسمع بحق أخيه، خيرا. عباد، قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا هشام عن مالك قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن أبي عن زينب عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما تختصمون إلي، إنما أنا بشر تختصمون، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم الحمد لله من بعض، فمن قضيت له فأقضي أنا ما أسمع، ومن قضيت له بحق أخيه، ومن قضيت له شيئا بحق أخيه شيئا، ومن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ، إنما قضى قطعة من الدنيا. أحسن. ما اسمك؟ تفضل يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم الحق بالجد من بعض، فإنما أقضي ما بنحو ما أسمع بحق أخي شيئا فلا يأخذه، بينما قطعت له قطعة من النار. أحسنت، تفضل. ارفع صوتك. ولعل بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم. أي قال الحافظ أي هل يقضي له على خصمه بعلمه ذلك أو يشهد له عند حاكم آخر؟ هكذا أورد الترجمة مستفهما بغير جزم لقوة الخلاف في المسألة، وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار ألا يحكم بعلمه فيها. وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة، قال له يعني أريدك تشهد لي بما تعلم من قضيتي، فقال أتي الأمير حتى أشهد لك، يعني اذهب اشتكي عند غيري واطلبني شاهدا آتي أشهد، يعني ما سأقضي لك أنا فأكون أنا القاضي وأنا الشاهد، واضح؟ وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال صدقت. وقال عمر يعني مع أنه أمير ويخاطب عبد الرحمن بن عوف يقول لو أنك أمير شهادتك شهادة رجل من المسلمين، هذا كلام عبد الرحمن بن عوف، فقال عمر صدقت، يصدقه على ذلك. يعني ما يقال أنه حين صار قاضيا أو أميرا أن شهادته بشهادة اثنين، لا، القضية التي تقتضي 4 شهود هو يعتبر شاهدا واحدا فيها، والتي تقتضي شاهدين هو شاهد بشهادة شاهد واحد. وقال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. قال الحافظ في كلام عمر هذا طرف من حديث أخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر كما تقدم التنبيه عليه. في باب الاعتراف بالزنا في شرح حديثه الطويل في قصة الرجم الذي هو طرف من قصة بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة، قال المهلب استشهد البخاري لقول عبد الرحمن بن عوف المذكور قبله بقول عمر هذا أنه كانت عنده شهادة في آية الرجم. أنها من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف بشهادته وحده، وأفصح في العلة في ذلك بقوله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله، فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع لئلا تجد حكام السوء سبيلا إلى أن يدعو العلم لمن أحب له الحكم بشيء. خيرا. قال رحمه الله وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالزنا 4 إقرارات، فأمر برجف، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهد من حضره. وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم، وقال الحكم أربعة، الحكم هو ابن عتيبة. حماد يقول حماد بن أبي سليمان يقول إذا أقر واحدة والحكم بن عتيبة يقول إذا شهد على نفسه أربع مرات. قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلبه. قال فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، قال فأرضه منه. قال أبو بكر كلا، لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأداه إليه. عندكم فأمر عندي هكذا، وفي المطبوعة شيء في الحاشية لا هذا ولا هذا. فقام رسول الله قال فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأده إليه، هذا في الحاشية. فاشتريت منه خرافة فكان أول مال تأثلته. قال عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأداه إليه، يعني الحديث الذي بين أيدينا انتهى عند قوله فكان أول مال تأثلته. وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه، شاهد بذلك في ولايته أو قبلها. ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه. لماذا؟ لو أقر خصم عنده لآخر قال ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء قد أقر ماذا بعد هذا فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره كيف يعني ما يلزم الذي زنى واعترف على نفسه أقام عليه الحد بنفسه الله المستعان الله أعلم وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين بخصوص يحضرهما إقراره وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنهم مؤتمنون لأنه مؤتمن وإنه يراد من الشهادة معرفة الحق فيعلمه أكثر من الشهادة فعلمه أكثر من الشهادة وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر نعم مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون وقد كره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظن فقال إنما هذه صفية ألا أعدل ما قاله عمر وعبد الرحمن بن عوف عنده شيء شهادة يجعله يذهب يشتكي عند حاكم آخر وهو يأتي ويشهد الحديث الذي قرناه إلى عند قوله فكان أول مال تأثلته هو الذي يحفظ إن شاء الله تفضلوا